بكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية كما قلنا نطبق أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء قلنا الإظهار والإدغام مع الغنة والإدغام بلا غنة طبعا ينقسم إلى قسمين والإقلاب مع الغنة والإخفاء مع الغنة ثم نطبق إن شاء الله أحكام النون والميم المشددتان التي أخذناها في أول الحصة تفضل اقرأ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم إخفاء مع الغنة الذي يسمى الميم عند الباء سيأتي بيانها إن شاء الله كامل الميم الساكنة سيأتي بعد ذلك إن شاء الله بعد ما نطبق ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون إذن بتؤدى كما قلنا من قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هنا نون مشددة حكمها ماذا الإدغام إدغام مع الغن احنا أخذناها كل نون فوق منها شدة وإلا ميم فوق منها شدة الحكم هو الإدغام مع الغن أولا بعضهم إلى بعض قالوا الضاد عند القاف بعض قالوا هنا تنوين متتابع في الضاد بعده حرف القاف حكمه ماذا الإخفاء مع الغن كما قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ ونعلم أن القاف هو من جملة الحروف حروف الإخفاء 15 من قوله من لفظ قد سما القاف من قد عليكم به عند النون عند الداء. النون عند الدال ما حكمه؟ نون ساكنة مجردة من السكون بعدها حرف الدال حكمه الإخفاء مع الغنة. الإخفاء مع الغنة. الإخفاء مع الغنة. انتبه جيدا. أي الدال هو الدال من دم ما قلنا معروفة وعودناها مرارا. نقول عند ربكم. واصلت. أولا يعلمون أن الله يعلم أن الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم ما يسرون. ما قلوش يعلم. أولا يعلمون أن الله يعلم هكذا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم ما يسرون وما يعلنون. أي تفضل بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا ومنهم أميون لا يعلمون. أعدها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم أمانيا إلا أمانيا نية نون ليس فيها مد الياء مشددة مضاعفة منها التضعيف من غير أن ليس فيها مد نقول أمانيا لا أمانيا أمانيا يا معنى شددها فقط. أعيدها. ومنهم أميون شدد الياء. ومنهم أميون لا يعلمون. ومنهم أميون أميون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يا وإنهم إلا أمانيا أمانيا وإنهم إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. ومنهم استخرج الأحكام أحكام نون الساكنة والتنوين من هذه الآية إدغام بغنة. الأول هو ومنهم النون ساكنة غير مجردة من السكون يعني منها سكون بعد حرف الهاء لا وهو حرف من حروف الحلق الست حكمها الإظهار. أحسنت. الشاهد فعند حرف الحلق أظهر والهاء كما نعلم أنها من حروف الحلق الستين. واصل. فويل لله وإنهم كذلك تكررت النون ساكنة في لفظي وإنهم كذلك حكمها الإظهار. واصل. فويل للذين لا نقول فويل فويل ما هو الإدغام لغة واصطلاحا لغة الإدخال واصطلاحا إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه معناها رائحة التنوين تنتفي تماما لا نقول فويل لهم فويل للذين لا فويل فويل أعدها فويل أحسنت أيها أعدها فويل للذين فويل قالك إدغام بلا غنة فويل للذين فويل للذين فويل للذين باقي تعمل فيها هكا كأنك تشير إلى تجعل فيها رائحة الغنة أو رائحة النون أو رائحة نون ساكنة فويل للذين لا يا سيدي يكتبون. فويل هذه حركة التنوين حركة نضم اللام ثم ننتقل مباشرة إلى اللام الثانية للذين نقول فويل للذين فويل للذين فويل للذين فويل للذين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا هكا ليشتروا راء رو مفخمة لأنها متحركة بالضم سنبين ذلك في بابها إن شاء الله توجينا إن شاء الله ليشتروا به ليشتروا ليشتروا ليشتروا به ثمنا ليشتروا ليشتروا رو أنت قاعد تقول رو هي رو فرق بين رو وبين رو أرى رو را رو ريت كيفاش أرى رو ليشتروا مفخمة ليشتروا به ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا فخم شوية ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هيا استخرج الأحكام خلي الأخ الفاضل بعد يقرأ من قوله تعالى فويل للذين تنوين في اللام في لفظ فويل تنوين متتابع معنى واحدة بعد واحدة بعد حرف اللام شو حكم حرف إدغام بلا غنة أحسن ثم حرف الميم أيوة الشاهد شنو والدغم في اللام والراء إلى بغنة الأزم راه نعاود السادة المستمعين والمستمعات باش يتبعوا باش يقول أو يتخيلوا على الأقل الدليل أو الشاهد من مثل الجزية هي في البيت باش يعينهم على استحضار الحكم يعينهم على استحضار الحكم إن شاء الله أي فوي ثم يقول هذا منعي النون ساكنة في لفظ من بعد حرف الحلق عند العين من عندي نون غير مجردة من السكون معناها فوق منها سكون أو نلاحظ فيها في المصحف إظهار بلا غنة لا إظهار قلوا إظهار انتهى الأمر إذا قلنا الإظهار ما تماش غنة لأنه حرف من حروف الحلق شاهد فعند حرف الحلق أظهر يشتروا به ثمنا قا ثمنا ثمنا نئ ثمنا قليلا أي النون هذية تنوين متتابع واحدة بعد واحدة جاء بعد حرف من حروف الإخفاء له وهو القاف يعني إخفاء بغنة الإخفاء مع الغنة أو إخفاء بغنة لك ذلك إيه؟ بعد ذلك فويل لهم قولوا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ فويل لهم في كذلك هو في الحقيقة تقدم ذكره فويل للذين لام تنوين متتابع في لفظ فويل بعده حرف اللام مشدد حكمه الإدغام بلا غنة بلا غنة بلا غنة كما قال الجدري في اللام والراء إلى بغنة اللازم عن سيدي لهم وويل لهم كذلك تكرر ذكره مما الميم الثاني هي مشددة أو الميم الثاني هذاك إدغام حكمهما ماذا لهم مما هما الإدغام مع الغنة يتفضل بعد وقالوا لن تمسنا النار إلا نار النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند معناها قالون ومن معه قالون يقرأ بالإدغام رد بالك قل أتخذتم عند الله عهدا عهدا رد بالك هنا لا قلقلة في الميم لا نقول أتخذتم عند لا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قل أتخذتم ثم عند الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. استخرج الأحكام عنا وقالوا لن تمسوا. لنت أحسنت. النون ساكنة مجردة من السكون بعدها التاء. كيفاش؟ هذا حرف من حروف الإخفاء. الإخفاء هذا حرف من حروف الإخفاء. يعني عن إدغام اللي هي التاء من تقى. نفس الشيء عن النار. أيام ما قبلها. أيوة أحسنت. وفي قولي أيام ما هذا حكم ماذا؟ إدغام بغنة. أحسنت. اللي هي من حروف يؤمن. ثم ابن الجزري وأدغم بغنة في يؤمن معدودة قل. عنا كذلك قوله قل أتخذتم عند الله. قل قل هنا إخفاء مع الغنة. التنوين في تاء من معدودة بعد حرف من حروف الإخفاء وهو القاف. عند الله. النون عند الدال حكمها ماذا؟ الإدغام. الإخفاء مع الغنة. مع الغنة. دم طيبا. الدال اللفظ في اللفظ هو الدال من دم. لكن سيدك يقولوا عند واللي يقبل أن يعني نفس الشيء مش إدغام. لا لا هذاك أن وهذه عن مش عن. بالك. مش عن نطق نحكي عن الحكم. لا الحكم هذيك النون مشددة يعني فوق منها شدة. وقلنا إذا كان كل مدينة نون مشددة نون فوق منها شدة معناها أو ميم فوق منها شدة الحكم متاعهم حكمهما الإدغام بغنة. وكذا نجد النون ساكنة مجردة من السكون بعدها أحد حروف الإخفاء 15 اللي هما كما قلنا في أوائل كلمات البيت التي مرت نجد ذلك عند النون عند الدال في عند الدال من دم صف ذا ثناء إلى آخر ما جاء حكمه هو ماذا؟ الإخفاء مع الغنة. أحسنت. عهدا فلن الدال في لفظ عهدا إيه؟ عن عهدا فلن التنوين متتابع بعده حرف الفاء حكمه شنو؟ ماذا؟ إدغام بغنة. لا إخفاء مع الغنة. مع الغنة. عفوا عفوا. الفاء من في فلن يو النون الساكنة غير مجردة من السكون فوق من السكون بعدها الياء مشددة هذا قلنا راهي في الحقيقة هي تكون مجردة لكن استثنوا الياء والواو سيأتي بيانهما في إبان ذلك معناها في بابهما إن شاء الله فلن يو على النون إذا كان فيها إدغام نقاها مجردة من السكون إلا عند الياء وعند الواو سنبين ذلك إذن فلن يخلف الله عهده هذه حكمها الإدغام مع الغنة إن شاء الله أعيد الآية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذ ثم عند الله عهدا فلن عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار يا رامه فخمة إذا باش نقف عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون استخرج الأحكام من هذه الآية بلى من كسب النون عند نون ساكنة عندك حكم ماذا الإخفاء بغنة الإخفاء مع الغنة سيئة سيئة إدغام بغنة إدغام بغنة وأدغم بغنة في يؤمن والواو من حروف يؤمن إخواني أخواتي إن شاء الله بهذا نكون قد أتينا على أحكام النون الساكنة والتنوين لابد يجعلوا ملخص صغير الإنسان أمامه يلخص وكأنه يراجع معنا ويبين ذلك لاستقبال ما يقال أو امتحان أو شبه امتحان ويجعل الحكم كذا كذا فيه كذا كذا اللفظ كذا فيه كذا إن شاء الله حتى يعين نفسه إن شاء الله على الحصص القادمة إن شاء الله ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الشريف كما قلنا دائما نحن في فضاء القرآن الله ساعات الإنسان يستشعر حقيقة نحن نقول نحن في جنة في روضة من رياض الجنة. شوفوا الحديث مع بعضنا بعضا إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شنو هو الماحل؟ بكسر الهاء المهملة، أي ساع وقيل خصم مجادل. معنى نقول نحن كلمة قياسية، نقول إما إليك أو عليك، أم يكون حجة لك يا عبد الله، يكون حجة لك، ويلي يكون إن شاء الله ما يكونش منهم حجة عليك، رد بالك. أي يقول: وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، بمعنى طبقه، أتقن تلاوته وطبقه أحسن تطبيق. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، معنى أهمل تلاوته ولم يطبق أحكامه. أو أهم حبان في صحيح من عاود الحديث مع بعضنا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. نحن قلنا بهذا ما معنى شافع مشفع، ما أكثرش من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لابد بعد أن يذوقوا أو يرون النار. لكن القرآن كما قال الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وأن كتاب الله أوثق شافع، قيل جاء في الأثر أن القرآن لما ينشق القبر على الإنسان، ما هو من يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من ينشق القبر؟ أنا النبيون والمرسلون، وبعد ذلك حملة القرآن المجيدين لتلاوته المطبقين لأحكامه. قالوا أنه يأتيه وينشق عليه القبر، يأتيه القرآن فيجد صاحبه أصفر اللون شاحب الوجه، ويقول: وما عرفتني؟ قلوا: ما عرفتك. قلوا: القرآن الذي كنت تعمل به، كنت تسهر الليالي ذوات العدد وكنت تعمل به وتطبقني. قالوا: فيأخذه من يمينه ويقوده إلى الجنة. في رواية المولى سبحانه يعمل لهم جناحان يطيران إلى الجنة من غير بنظر والحساب. قوله تعالى: أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا: يرزقون فيها بغير حساب. قالوا أهل العلم: بغير حساب معناها كناية على الكثرة من غير حساب، وفي معناها القياسي من غير حساب، من غير أن يرون العذاب، من غير أن يرون الحساب. إن شاء الله هذه إخواني كما قلنا معنى حقيقة الإنسان لما يكون هي ساعة من 24 ساعة، معناها تكون فيها مع الله، تكون فيها مع القرآن، تقرأ القرآن. كلنا نستشعر بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن قلنا إخواني ننتقل إلى لفظ ال، إلى لام التعريف في لفظ الحمد، ونبين ذلك. نحن قلنا توقفنا الحمد المجرد وماذا قاله الطبري وما استدل به، وكذلك معه ابن عطية، وكذلك ابن عطية والقرطبي ماذا قال. إذن بعد البحث وبالبحث والتمحيص والتحقيق العلمي نجد أن جهة الخلاف بين الطبري في هذا الصدد منفكة، وذلك لأن للحمد تعريفا لغويا وآخر عرفيا، كما أن للشكر أيضا تعريفا لغويا وآخر عرفيا. فالحمد اللغوي هو الثناء باللسان، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي الصفات اللازمة أم بالفواضل وهي الصفات المتعدية. فدخل في الثناء الحمد كالمدح، والمراد باللسان كما ذكره الشهاب قوة التكلم وليس العضو المخصوص، وإلا لم يكن الله تعالى حامدا لنفسه أو غيره، وهو باطل لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم في كتاب الصلاة، صحيح مسلم شرح النووي. إذن فالثناء هاهنا إنما هو بحقيقة التكلم التي هي الإفاضة والإعلام مع شعور الفيض وإرادته. معناها كما قلنا الإنسان لما يقول الحمد لله هنا تستجيب كما دائما نكررها جميع الجوارح. لذلك وعلم يا عبد الله أنك بين يدي العظيم الذي أجزل عطاء، الذي أعطاك النعمة، الذي سخر لك جميع الكائنات لاستمرارية الحياة. لك يا عبد الله جعل لك القمر، جعل القمر والشمس آيتان من آيات الله. إيه هذوما لاش جاو؟ وتو نشوفوا إن شاء الله ندخل رويدا رويدا، نشوفوا هذه الشمس، الكوكب هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى لاستمرارية الحياة، بدونها لا نعيش. هاكم نشوفوا طبقة الأوزون كما نعلم اللي هي تو فيها أمور بين الدول وكذاش، شوف كيفاش اللي هي هك الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحياتنا. ما لا جعلتا، أي آيتان من آيات الله، جعلتا لاستمرارية الحياة، لتعيش يا عبد الله، رد بالك مش لتعيش كاك. قال تعالى: أفحسبتم، تو نشوفوا الهمزة هذه على دخلت على الفاء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.